فلم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ماشي.

تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. سلم يا رب. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة الله

انت مش عارف وما يخفى على الله من شيء في الأرض وما يخفى على الله من شيء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الحمد لله الذي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيما صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم.